إلى الشهيد محمد الدرة. درة للمجد قد أصبحت في هام الزمن، صرت رمز العز والعلياء في عصر الوهن. في زمان الصمت والإذلال كنت المؤتمن، قدر الله بأن نفنى فداء للوطن. درة الأقصى محمد أشعل القلب جراحا، صورة المأساة تشهد والدم المهرق ساحا. هو عمرا قد تبدد وله الباغي استباحا، عالم اليوم تبلد والإباء ولى وراحا. هل رأيتم صورة المأساة والذل الرهيب في رحاب القدس ذاك الهول في مسرى الحبيب؟ هل رأيتم صورة المأساة والذل الرهيب في رحاب القدس ذاك الهول في مسرى الحبيب؟ صرخ الدرة يستنجد لكن من يجيب؟ مات في حضن أبيه وهو مفزوع كئيب. درة الأقصى محمد أشعل القلب جراحا، صورة المأساة تشهد والدم المهرق ساحا. هو عمر قد تبدد وله الباغي استباحا، عالم اليوم تبلد والإباء ولى وراحا. صورة تنبيك عن حقد يهودي كبير، مشهد يكشف نار الحقد والغدر المرير. صورة تنبيك عن حقد يهودي كبير، مشهد يكشف نار الحقد والغدر المرير. أمة الإسلام هيا قد عاد داعي النفير، لن يعيد المسجد الأقصى بيان في سطور. درة الأقصى محمد أشعل القلب جراحا، صورة المأساة تشهد والدم المهرق ساحا. عمر قد تبدد وله الباغي استباحا، عالم اليوم تبلد والإباء ولى وراحا. Yeah.